قولهم أيضا بعد دفن الميت يقال دفن في مثواه الأخير، دفن في مثواه الأخير. وسئل العثيمين أيضا عن هذه الكلمة فقال قولهم دفن في مثواه الأخير حرام، لا يجوز، لأنك إذا قلت دفن في مثواه الأخير فمقتضاه أن القبر آخر شيء له، وهذا يتضمن إنكار البعث. ومن المعلوم لعامة المسلمين أن القبر ليس آخر شيء إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، فالقبر آخر شيء عندهم، أما المسلم فليس آخر شيء عنده القبر. وقد سمع أعرابي رجلا يقول يقرأ قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال والله ما الزائر بمقيم، لأن الذي يزور يمشي فلا بد من بعث، وهذا صحيح قال الشيخ. ولهذا يجب تجنب هذه العبارة، فلا يقال عند القبر أنه المثوى الأخير، فلا يقال عن القبر أنه المثوى الأخير، لأن المثوى الأخير إما الجنة وإما النار في يوم القيامة.